سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأحبة فاليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتكلم عن مسألة الجاهلية تعريف الجاهلية وكيف عادت الجاهلية إلى كثير من الأمة الإسلامية وطرق هذه الجاهلية ومدى الفكرة. نقول بعون الله سبحانه وتعالى أن كثير من الناس كما هو معلوم يظنون أن الجاهلية هي مجرد المرحلة الزمنية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه. ولكن ليس معنى ذلك أن هذه المرحلة الزمنية قد انتهت ولم تعود بحال نافع. لماذا؟ لأنه كما يميل كل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل ويطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف حقيقة دين الإسلام أن الجاهلية هي صفة منهج الشرك أو هي امتداد منهج الشرك. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر كما نعلم جميعا كتاب الله عز وجل ذكر كلمة الجاهلية وبعض صفاتها الرئيسية في أربع مواطن أو في أربعة مواطن من الكفر. المواطن الأول كما قال الله عز وجل وطائفة قد أتمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن هناك ما يسمى بظن الجاهلية. هذه الآية أثبت في صورة القتال والحرب في غزوة أحد وأن طائفة من المنافقين قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق فيظنون كما ورد في تفسير الآيات أن الله عز وجل لن ينصر دينه وأن الكافرين سيتغلبون على المؤمنين وأن المؤمنين قد ورثوا أنفسهم فهم لا يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى ولا يتوكلون على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل من العبادات التي يجب ان يتسم بها كل مسلم لان معنى التوكل هو تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. ولذا ربط الله عز وجل بين التوكل وبين الايمان فقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تعلق شيئا موكلا اليه من تعلق شيئا وكل اليه ومن تعلق بالله وكله الله الى الله ومن تعلق بغني الله وكله الله الى ما تعلق به. فالمقصود ان هؤلاء الناس وطائفه من اي من المنافقين قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. فسمى الله سبحانه وتعالى كل ظن لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بصفات الله عز وجل ولا يليق بما يجب ان يتعبد به لله سبحانه وتعالى سماه ظن الجاهلية. وأما المؤمنون فظنون بالله ظن الحق. إذا هناك جاهلية تتعلق بالظن وبالاعتقادات وبالعلاقات العكس قلبيا بالله سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية هو قول الله سبحانه وتعالى حكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبين الله عز وجل ان هناك ما يسمى بحكم الجاهليه. سبق ان قلنا قول العلماء في تكتيك رحمه الله من اول ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتري على كل خير والناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاعضاء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الناس بلا مستند من شريعه الله. ومثال ذلك كتاب الياسق الذي وضعه جنكيز خان وهو عبارة عن كتاب أحكام كتاب قوانين قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. أي أن بعضا من هذا الياسق القانون الذي صنعه جنكيز خان كان فيه بعض من الإسلام والملة الإسلامية وفيه كثير من الأحكام قد اقتبسها من مجرد نظريه وهواه فصارت في منيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بما أنزل الله. فمن فعل ذلك فهو كافر، ويجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. والمقصود أن حكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. فهناك حكم من عز وجل، وهناك حكم الجاهلية، والله سبحانه وتعالى يستنكر على من ترك شرعه وعاد إلى حكم الجاهلية، فيستنكر سبحانه وتعالى صيغة استفهام على سبيل الاستنكار فحكم الجاهلية يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لأن من أيقن بحكمة الله وبعدل الله وبعلم الله فلا يمكن أن يقدم شيئا على حكم الله عز وجل، حتى وإن خفيت عليه العلة أو السبب الذي بني عليه الحكم، لأنه مؤمن بأن الله عز وجل لا يمكن أن يشجع شيئا إلا وفيه خير الناس وفيه العدل وفيه الصعود، وسبحانه وتعالى أحكم الحاكمين هو رب العالمين. والموقف الثالث وقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الإسلام عليه الصلاة والسلام: ولا تبرزنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن تبرج النسوة، عن تبرج الجاهلية الأولى. طبعا كما سبق الذكر أن أقوال السلف في معنى تبرج الجاهلية يعني على سبيل ضرب المثال، فالبعض يقول كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، والبعض يقول كانت تضرب شيئا من شعرها، والبعض يقول كانت تضرب برجليها ليعلم زينتها اللي هو الكروكتال زمان اللي كان بيلبسوه زمان ده، ونحو ذلك. وكل هذا على سبيل الامثله التي تبين ان تبرج الجاهليه هو محاوله اخراج المرأة لعورتها او لزينتها لفتنه الرجال. وهذا ايضا امتياز لمنهج الشيطان، لان لو نذكر ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الشيطان مع آدم في الجنة أن هما لما أغواهما الشيطان وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة، فربنا قال عن الشيطان: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهو الشيطان من زمان منذ أن نصب نفسه لعذاب الإنسان من ضمن أهدافه الرئيسية ظهور عورات الناس حتى يفتح بابا للفاحشة. إذا ده نص بصير عند الإيه؟ عند الشيطان، ينزيع عنهما لباسهما يوليهما سوآتهما إنه يراكم وقبيلهم حيث كفروا إنا جعلنا الشياطين أولياء لله. إذا هناك تبرج الجاهلية، ولباس الجاهلية الذي يغض ما شرعه الله من لباس يستر على عورة الناس. وهناك موضع آخر وقول الله سبحانه وتعالى في صلاة كما ذكر الله في سورة الفتح: وإن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلين. في المقابل بقى أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأهل الجاهلية كانوا يتعصبون حول القبيلة وحول ما تبرزوه من الآباء والأجداد، ويعتقدون أن هذه أشياء مقدسة وأشياء يجب الحفاظ عليها بغض النظر عن كونها على الصواب او على الخطا. وان لو قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. وكذلك ما انزلنا من قبلك في القران من نبيين الا قالوا مطلقوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم مهتدون. وجدنا اباءنا على امه اي على طريقه. فاذا الذين كفروا جعلوا في قلوبهم الحميه، عندهم حمية وعصبية وطمع وتعصب حمية الجاهلية. لماذا؟ لأنها ليست حمية على دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هي على القيم الجاهلية. إيه القيم الجاهلية دي؟ العصبية اللي عندهم اللي تبدأوا عليه، العصبية حول القبيلة، العصبية حول ميراث الآباء والأجداد. ولذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبت آلهتنا وسبت أحلامنا وسبت آباءنا. هم زعلانين. أما مشمة أباكم دول كانوا على بطل على الوالدة، هم بيقدسوا الأشياء المتواضعة والتي تعارض عليه الناس وليس ما عليه الدليل من دين الله سبحانه وتعالى. بالمقابل بقى المؤمنين العكس. فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وقالوا: أي كلمة لا إله إلا الله. ولذا سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفوا بعهد الإيمان بحب الله وقوموا بالله ثانيه هتطلع النهارده الحمايه الجاهليه بدات ثاني. النهارده الناس اللي بيقول لك احنا فرعنا واحنا هيقول لك الفراعنه في كاس العالم وعاملين مسابقه اسمها الاجوال الفراعنه. والفراعنه يقول لك ايه النهارده الفراعنه هيقدموا عرض. طب يا عم ما الفراعنه دول كانوا مشركين، مش كانوا بيعبدوا الاوثان وكانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا عندهم ديانات باطله وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى وعندهم الهه متعدده. ولذا اقرا عليه يوسف عليه السلام قال اعداد ومتفرقون خير ام الله الواحد الغفار. فلماذا تتعصب لهؤلاء الناس؟ ولكن تجد بقى ان هي معركه الارتباط بالاجداد بغض النظر عن كونهم كانوا مشركين او مش مشركين عادت مره ثانيه كده. اذا كانت لما نتدفع كده في أنا أجد إن في رونة جاهلية، في حب الجاهلية، في لباس الجاهلية وسير الجاهلية، في حمية الجاهلية. ولكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني في يوم من الأيام حدثت مشادة بين الصحابيين بين أبي بكر وبين بلال، فعيّر أبو بكر بلالا بأمه فقال له يا ابن السوداء. مع إن إيه؟ المفروض إحنا كمسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انك مرور فيك جاهليه. انك مرور فيك جاهليه، يعني عندك اخلاق جاهليه. يبقى في اخلاق الاسلام وفي اخلاق الايه؟ الجاهليه. ولذا نبدا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ان الله قد ارسل عنكم عبيه الجاهليه وفخذها بالاباء والاجداد. الناس اثنان، مسلم طبي وفاجر شقي، كلهم لادم وادم من تراب. يبقى مفيش حاجه اسمها بقى ان احنا بنأخر على الناس عشان احنا بيض وهم صم، او عشان احنا من جنس وهم من جنس تاني، او عشان احنا من مؤخر وهم من مؤخر تاني. ان الله اجعل عنكم عبيه الجاهليه وفخذها بالاباء والاجداد. الناس اثنان، مسلم طبي او فاجر شقي. مش حاجه اسمها بقى ابن السوداء وابن الحمراء، الكلام ده لا يعلمه المسلمين. يبقى في اخلاق الجاهليه. معنى كده ان احنا بنجد من نصوص القران والسنه ان الجاهليه دي كما قلنا هي حياه اكمله، هي عقوبات، هي شكل وزي، هي علاقات، هي حميه ومعارض، هي احكام وشرائع، يعني هي منهج متكامل يتعلق برسم صور الانسان. إذا هناك منهج الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة من أنا ومن اتبعني. وهناك منهج الشيطان هو الجاهلية. يبقى الجاهلية نقدر نقول إنها امتداد لمنهج الشيطان، وإن كل شيء ممكن يبقى فيه عبودية لله وفي المقابل فيه عبودية للشيطان أو اتباع منهج الإيه؟ الشيطان. أي شيء. خلي بالك بقى اللي ذكر بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الشرعية عرف إن الشيطان منذ أن نصب نفسه في عداوة بني آدم ومنذ أن استقرع وطلع وتجلى هتجد إن مفيش أي حاجة على الإطلاق ربنا سبحانه وتعالى في شريعة أو يتخذها إلا والشيطان بيحاول يعمل نفس المسألة دي من قبل بالظبط. حتى إيه؟ ندي أمثلة بسيطة تجد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى الرحمن والعرش استوى. الشيطان يحاول ان يصنع مثل فعل الله. انا بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بيقول ايه؟ ان لابليس هوسيا فوق الماء فبعثوا صراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده فتنه اعظمهم فتنه اعظمهم مكانه او فوق مكانه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. اذا أعظمهم منزلة وأعظمهم فتنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن زاد ربنا اتخذ كرسيا فوق الماء. استوى العرش كما أن الشيطان اتخذ كرسيا إيه؟ فوق الماء. هو كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيشجعه وبيحكم به، الشيطان بيحاول يضع له أيضا إيه؟ شيئا من قبل. ومن هنا كما قلنا إيه؟ تجد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الطريق، أحل لنا الطريق وحرم علينا القواعد العكس. الشيطان يحاول ان يزين الانسان القواعد وينفره عن طيبات. فكل شيء بذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكم به او يشجعه فلت الشيطان يحاول أن يضع علينا مقابلة بتاع إلا إيه سبحانه وتعالى. إذا نقدر نقول كما قلنا إن ملامح السعودة بتوى السنة إن الجاهلية هي امتداد نمط الشيطان وهي منهج حياة يقابل ما منهج الله سبحانه وتعالى أو ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه. ولذا إذا كان المؤمنون يولون على دين الله سبحانه وتعالى ولهم سمة معينة وأنهم قاموا الولاء مع الكافرين، قال الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها إلى قال الله عز وجل أولئك حزب الله. فحزب الله تجمعوا على دين الله، ولذا تقال الامر ولا مع الدين مع الكافرين لا تشركوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخير يدعون من حق الله ورسوله. فدول تحزبوا على دين الله ووالوا على دين الله سبحانه وتعالى في المقابل قال الله عز وجل الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. في حزب الله وفي حزب الايه؟ الشيطان. في تجمع على دين الله وفي تجمع على ضوابط اخرى وضعها الشيطان. يبقى كده عرفنا ان ممكن تكون الحاجه على دين الله سبحانه وتعالى اذا كانت موافقه لشرع الله، وممكن تكون من منهج الجاهليه لانها موافقه لمنهج الشيطان ومخالفه لدين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول في حديث يحضر الشيطان ابن ادم عند شأنه كله. اي حاجه الانسان بيحاول يبتدي فيها الشيطان بيها. اي حاجه حتى لو في الخير فإنه يأتيه في الخير حتى يصدق عن الخير. لو وجده مصرا على الخير يحاول أن يلبسه بالرياء والسمعة. لا واحد قام مصرا في أيام الخير يخليه ينفذ بنفسه عشان يخليه يفعله لغير الله عز وجل. وجده لم يطلع عليه الناس يحاول يخليه يطلع عليه الناس حتى يقول البخاري رحمه الله أنه إن وجده مصرا على الخير حاول أن يجعله بخير خير الأجر حتى يعطاه عن خير كثير الأجر. يعني خلاص مصر إن هو يحقق الإيه؟ الخير. يشغل بقى بحاجة مفصولة عن حاجة مفصولة. عن حاجة قلت الأجر والثواب عن حاجة أعظم في الأجر إيه؟ والثواب. ويحكم الشيطان ابن آدم عند شأنه كله. أي حاجة في حياتك تيجي تحبها الشيطان بيحاول إيه؟ يجي يفسد عليك او يقلل منها قبل المصطفى. فهذا عمل الشيطان ونصب نفسه لعداوه بني ادم. فاذا كان الامر كذلك فاحنا بنجد كما قلنا ان الجاهليه دي رجعت اي سماته هو اللي تقال عن الاخر المختلف في اسناد ابو علي رضي الله عنه والبعض يقرا عليه والبعض يقرا عن عمر رضي الله عنه انه قال انقض عرض الاسلام عروه عروه فلا شهد الاسلامي من لا يعرف الجاهليه. طب ما شهد الاسلامي من لا يعرف الجاهليه ليه؟ انه ممكن يبقى عارف الاسلام بس ما يعرفش ان ذلك الجاهليه ضاعت في الجاهليه. فانتسب الاسلام في بعض الاحكام وقع في الجاهليه في بعض الايه؟ الاحكام. زي ما قلنا كده النهارده مثلا تتجد ان الاحكام الربانيه مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى. إذا هي دار حكم الإسلام ولا دار حكم الجاهلية؟ دار حكم الجاهلية. بتجد الناس لا تتجمع حول الإسلام ولا تتجمع حول غاية الوطنية، غاية الحزبية، غاية القوة، غاية كذا، حتى إن الراجل اللي اسمه يشيل عظمك ده اللي هو مؤسس البحث العربي. واحد من الناس بتوعه يقول لك إيه؟ تأهل بحزب البعثي مجمع الشعب العرب ولو كان من بعده ناجو جهنم. ولا أهلا ولا مرحبا بدين الله إلا من إلا أن يجمع شمالها. يعني لازم يقول لك إيه؟ أهلا مرحبا بالحزب البعث اللي هيجمع شمل الإيه؟ شمل العرب ولا جمع شمل الأمة الأمية. لكن في النهاية ما عرفوش إلا الكفر بتوع سوريا وبتوع العراق اللي هم أرض الخلق لله عز وجل. يقول لك هو المبادئ التي أسست العمل على رجعية دينية في العالم العربي. يسمي الأديان الرعية ليه؟ يعني وكأن هم لما خلصوا من الأديان من دين الله سبحانه وتعالى كأنه إيه؟ في الحالة دي هتقدموا. كأنه مفيش تقدم لما خلصوا من دين العز وجل. فإذا قد تجد في حكم الجاهلية يتجد الولاء على الجاهلية وحمية الجاهلية دفع الجاهلية القديمة كما ذكرنا حول القبيلة القبيلة تروح يمين يا تروح يمين تروح شمال يا تروح شمال ده حاجة ده حاجة معرفش ليه هو اللي عرفه إن قبيلته بتحارب قبيلته اتخذت خطوة كذا رجع بقى صح غلط رجع بقى ما قال أحدهم إنما أنا من غزية يعني أنا قبل غزية أقويت وإن طرش غزية أرشد ويقول أنا عن قبيلة اسمها غزية لو ضلي تضل معي لو ابتليت أنا معها مرة رجع بقى الحق والصواب لأن يقول لك والله إحنا تبع الله اتخذ قرار يمين يمين شمال شمال ما لناش دعوه ما تقعدش تقول لي الدين ومش الدين احنا يهمنا القرار ايه بتاع الثلاث استناش يهمنا الوحده الوطنيه فالمقصود ان هذه الجاهليه عاد القرار مش بقى نفس الاشكال القديمه زياده على دي نقطه النقطه الثانيه احنا بنقول كما سبق الذكر ان الجاهليه الاولى ما هي الا نقول لو مصدق او بسيط للجاهليه انما جاهليه ثانيه جاهليه معقده جاهليه معقده مثالين بسيط المثال الاول ان انت بتجد ان مثلا ربنا ذكر تبرج الجاهليه قلنا التبرج الجاهليه ان المراه تطول شعرها تطول تجري عشان تعرف ان هي لابسه هو الخال تخرج كام شويه في الجلد انما تعالى تعرف تجد ان ايه ان ما يسمى بيوت الموضه العالميه والنازيه حاجه يعني عدد خيال وايه وملايين الناس ملايين الجنيهات بتدفع تجد ايه عارضة تسيئة مخصوص فهناك كل بلد عاملين عارضة تسيئة وبتجد مسابقات اسمها مسابقات ملكات الجميل اخد بالك معايا ويقيسوا كل تحت يعني مسابقات ملكات الجميل دي حتى الشتائم بيقيسوها فبياخد ايه؟ مقاييس يعني زي ما بيقولوا حاطين مواصفات جاذبية كل حاجة ده منظر الأرداف بيقيسوها بالسنتي عشان يقول لك عشان كده القرآن دي يقول لك مش ملك الكلام مش قوي وجهة نظرك بس هم بيسوها بالمصطلح فتجد انه ايه هل الجاهلية الأولى فيها قصة عن مثل ذلك؟ لا طبعا إذا الجاهلية عميقة لا مؤاخذة يعني لكن الجاهلية اليوم دي عندها بقى ايه ناس متخصصين تماما وعندهم متفرغين وملايين الدولارات وجيوش بأكملها بتحتشد كي تقدم صورة قوية للجاهلية ولكي تمنع الناس من الجاهلية. النقطة الثانية أن الجاهلية الأولى مما يدل على بساطتها إن هي جاهلية واضحة مش معقدة لكن النهاردة تجد إن الجاهلية الموجودة جاهلية معقدة يعني ممكن تلاقي واحد يقول لك باخد دكتوراه مثلا في الفلسفة ولا باخد دكتوراه في علم الاجتماع ولا باخد دكتوراه مش عارف ال حتى تعلق بالسكان ومش عارف ايه. يقعد يقول لك في دين الله يطلع لك دين الله ده غلط. على علم الله تعالى. على ويقول لك ان الدين ده ما ينفعش الايام دي. الدنيا اتغيرت واتطورت احنا مش عارفين نبقى متشددين. زمان كان اللي يجي يتكلم بيبقى سطحي يقول لك ايه زي ما حصل كده لك السبب لما توفاه الله وجيبه سيدنا الكذاب والسفاحي والاسود العنسي وكذا وكذا قال لك ايه ده عن الكفر. كان عندهم ايه صلاح في الكفر انما اليوم دي مفيش صلاح تجد ايه ان هم ده الدكتوراه يلف ويدور ويفتح لك قصه طويله عريضه عشان في النهايه يستمر بيها ان دي ما ينفعش او في جزئيات معينه ما تتوافقش مع مصر واحنا لازم بقى نطور حاجات من الدين عشان نتوافق مع الدين مع مصر فبتجد ان هي جاهليه معقده جاهليه معقده طيب النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن اربع مداخل المدخل الأول وده مدخل مهم جدا هو قضية تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما حرم التمني في البكاء وحرم الظهار من النساء يعني كان الراجل في الجاهلية لما يجي يطلق مراته أحيانا يقول لها أنت علي تقاضي أمي يعني يشددها بأمه بحيث ان امه محرمه عليك على التبيت فهي كده محرمه عليك كما ان امه دي محرمه عليك. ده اسمه طهاره الاسلام. فجاء ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم فإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، اللي يقولون ده منكر من القول وزورا. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب قال: وما جعل أزواجهم اللائي يقاتلون منهن أمهاتهم. وما جعل أزواجهم، ما جعل الله، وما جعل أبناءهم أبناءهم، ذلكم قولكم بأفواههم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذا حرم الإسلام مجرد التسمية، مجرد التسمية الخاطئة، إن الإنسان يسمي زوجته أما أو يشبهها بأم، وحرم أن يسمي الدعي اللي هو الولد التبني اللي هو مش ابنه الصلبي، حرم أن يسمي بدعوه لآبائهم وأنصر عند الله. فإذا تعلموا آباءكم وإخوانكم في الدين ومواليكم، ولكن حرم أن ينسب الإنسان إلى نفسه أو إلى صلبه ما ليس من نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية المجادلة: فإن قولكم بأفواهكم وإنهم يكون منكرا من قولي وزورا. إذا مجرد التسمية حرام، ليه؟ لأن زي ما تشوف إن تغيير الاسم هيؤدي إلى تغيير الحكم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر قد أنزلت الآية التي كان يعبدها المشركون، فقال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر لكم فكيف قسمتم ليس؟ قال الله عز وجل بعدها: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي تدعون إلا ربنا وما تهوى الأنفس والرجاء من ربكم. إذا هي مش آية ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا غير ذلك. ولكن المشكلة في أنهم اصطلحوا على تسميتها بالآلهة، ذلكم قولكم. قال الله سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها، أنتم اللي سميتوها عليها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا فعلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى كما في الحديث عند البخاري في كتاب التشكيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونون من أمتي أقوال يستحلون الشرى يعني الزنا، والحبيب أي نفس الحبيب الإجابة، والخمر والمعازف. وهو قضية كتاب التشريع. جبت حجر رحمه الله في الشنباني أورد عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليم عقيدة رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وفي رواية: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ونحن ذلك من إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين مدخل مهم جدا عن إن في ناس مش هتشرب الخمر بس، ده هتستهلها، يعني تقول عليها حلال، تقول عليها إيه؟ حلال، تقول عليها حرام، حلال، يا غير الحكم الشرعي ده بالذات. بين بقى يسمونها بغير اسمها، هيسموها باسم جديد. وبالتالي تيجي تقول له خمر يقول لك ما اسمهاش خمر. رد على الخمر يقول لك إحنا بنصور حاجة تانية. فلما قلت انها في مساله اتوجدت انها فعلا منتشره في الاصل، وان دي من المدافع العظيمه للجنسيات العصريه. لا اقاوش النهارده تجد ان الخمر اسمها مشروبات روحيه، تمام؟ وتجد مثلا الناس النهارده طبعا في الزنا باشكال مختلفه، في زنا في الافلام والمسلسلات، تيجي تتكلم يقول لك يا عم ده فن، انت ابن غني، انت جاهل ومتخلف، اسمه فن، بس ده اسمه فن بورنو، بورنو يعني صريح. خلي بالك انت جايب لك حاجه اجنبي برضه مش اي كلام عشان تقول ده انا جاهل صريح، ده بورنو مش ده بورنو. فيجي بقى لما هو يقول لك ده زنا يقول لك يا ابني لا فن يا ابني انت بتتكلم فيه. يجيب لك مثلا ايه، وكذلك برضه انتشر الايام دي الناس مثلا ايه بتتجوز حاجه اسمها جواز بورنو، بس في جواز يعني مقتل الشرع، يعني في ولي وشهود واشتراط، لا. واحد مرة الوسطى يحطها على جبهته، بعدين يحطها على جبهة الايه؟ المرضى. وبكده يتجوز. ولا من شاف ولا من دم. ولا فيه شر ولا ولي ولا الناس تعرف ولا اي حاجه. يعني هي زنا في النهايه. بس بدل ما يقولوا احنا بنزني والمديكر عشان لها شديده على النفس. ويقول المرأة تعالي لازمي أو هي تقول أنا لازمي، يبقى اسمه إيه؟ زواج عرفي، يبقى اسمه زواج. وتبقى فيها كتير حلو، يعني خفف حتة الإيه؟ الألم النفسي إن الإنسان يجي يقول أنا بقطع الحرام أو بقطع الفاحش. اسم زواج. الاسم هنا مجرد إنه اتغير وقع فيه آلاف الناس. بعض الناس غلط تقول لك إن مش عارف 70% من بنات الجامعة بيبقوا زواج. الكلام ده ممكن يكون مبالغ فيه، ولكن يقينا هناك كذبون يقرأون عليه. يبقى مجرد ما هو غير الاسم غير الايه؟ الاحكام الله يحكم به، غير بقى كل الاحكام اللي هو تيجي تتكلم انت بقى عايز تزيدها من هنا الصفر ولا لا؟ احنا ما بنزيدش. احنا متزوجين عرفيا. ده ابدا الكلام. يبقى هو تيجي تبقى غير الحكم، غير الاسم، غير الاحكام الايه؟ لا يعني. مثلا النهارده بتجد ان الناس اصطلحوا على تسمية الجهاد بالالهاب. تيجي تتكلم يقول لك الالهاب والالهابيين والحرب على الالهاب. لما بوش العبيد بتاع العبيد على فكره ابوه متخلف عقليا ويعرف تحت المصحات العقليه وهم قالت ان هو جميل. المهم فبوش لما جه في سنة 2001 أيام الحرب على أفغانستان قال لك إيه؟ قال لك إنها بداية حرب صليبية جديدة على العالم الإسلامي. حسن مبارك بقى فاهم الحاجات دي ما يعديش عليه ده أستاذ طبعا. قال محادثة الرئيس بوش من تصريحات تؤدي إلى استفزاز المسلمين. ويجب أن يستخدم ألفاظه المعقولة. الثاني قال لك سليم الحرب على الإرهاب هي صفحة كبيرة. يسموها حرب العائلة. خلاص بقى تيجي تتكلم ولا وحتى قال الحرب على الإسلام يا عم اسمها الحرب على وكل الدنيا بقى كل حتة كل شوية وتعرف مبنى بقى يقول لك احنا لازم نشوفنا حرب على الإرهاب. أهم ما هذا القضاء على الإرهابيين. أنا مسلم يساوي أنا مش إرهابي مش عارف إيه كذا كذا كذا كذا. يبقى واحد يجي الناس في الشوارع كده تقوم للسبب ولا اي المهم ان الرب دعمه ولا ما يكون لازم في الغبية او الاخرى وبيقتل في الناس. ليه هي كده؟ يقول لك انت اللي كانت اي حاجه في النهايه انت يثبت في ذهنك ما مش ما انما هم ممكن يقول لك الحرب على الاسلام مش حرب على الجهاد تقول لك لا قال الجهاد والالهابيه. يعني حتى لو رجعنا الى كتاب الله سبحانه وتعالى فتجد ان الله عز وجل يقول واعدوا لهم صدقه من قوه الى غيرات الخير تؤمنون ففي ارهاب بس ارهاب لاعداء الله وعلى وجه صحيح مش على وجه باطل. لكن مفيش حاجه اسمها ان في كلمه ارهاب بالذات توفيق ولكن هو خلاص لبس على سكان. طب ما انت يا عم انت النهارده اليهود من سنه 48 الى يومنا هذا عملوا حوالي يعني لغاية 2006 كنت بعمل لهم عصاية وعملوا 92 مذبحة للمدنيين زي ما بنقول. 92 مذبحة من أول مذبحة دي ياسين وبرضه راسل إلى مذبحة قمرة إلى مذبحة غزة. 92 مذبحة لغاية 2007 2007 ل 2003 كان عاملين 92 مذبحة وبعد كده زادت يعني حوالي 100 مذبحه للمدنيين بس مش على الصليب كمان. فمش معنى الناس ما بتجيش تقول على اليهود الارهابيين وان الكلمه دي بقت منصبه للمسلمين فقط. لان هو مجرد ما هي لازم تسير المسلمين. انما لو هو جه قال لك احنا هنلغي الجهاد هنحارب الجهاد هنحارب الاسلام هتيجي تقول لا ده حكم شرعي ده شيء مع ربنا. يبقى ده ما ينفعش. هو بس بيغير الاسم بعد كده بقى طبعا تسميه. طب يجي لك الاسم تتغير كل الاحكام وكل المترتبات. وخلاص يبقى حاجه شائعه على لسان الناس ان كل ما في كلمه واحد يقول لك انت ارهابي كأنه دين جديد اكتشفوه. ويرتب السذاجة ما يملى عليه بتعالي. مثلا ان مارسة بيجي يقدم لك مصطلح الحضارة والتخلف. تحت مصطلح الحضارة والتخلف ده ممكن يجيب لك سنة الكريسة السذاجة على ان هي عنوان التخلف. هيجي واحد عادل الإمام يقول لك ايه؟ وانا بقى يعني لما ادخل الحمام اشوف بقى ادخل الحمام برجلي اليمين ولا برجلي الشمال؟ هقول بسم الله ولا لا؟ بيتجه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اوكي احنا بس عشان نبقى ناس بدنيين لازم ايه؟ نسيب بقى اي حاجه متعلقه بالسنه. ارجع اعمل في سنه لما ادخل ضد المغرب برجلي الشمال. ايه اللي مزعلك من كده؟ انا زي ما انتم بتيجوا تاكلوا الشوكه السكينه تاكلوا ايديكم الشمال ده الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اشمعنى انتوا لو واحد عمل عكس كده تبقى عنده متخلف؟ اشمعنى عشان لحضراتكم ازدهار بسيطه للناس المتخلفين دول؟ الفنادق اللي اسمها خمس نجوم ما تاخدش ترخيص الا لما يكون بشرط ان ما فيهاش دوار مياه تشتغل في المياه ما تستخدمش الراجل الدوليات. يعني على نسخه. ويقول لك ده شرط ايه للفندق خمس نجوم. طب اشمعنى انت بتدور عليه؟ لو مثلا اسمها الاوضه الأوضة دي لو حد راح يدخلها ما يدخلش بس زي رسمي. يعني لازم يكون لابس إن كان رجلا يبقى لابس بدلة وكرافتة وقميص. إنما لو لابس مثلا فانيلا أو بنطلون أو قميص بدون جاكيتة ما يدخلش الأوضة. طب إشمعنى دي مش تبص جاهلية؟